إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد انتهينا من القراءة في تفسير سورة الطلاق، والسورة التي بعد سورة الطلاق من جهة ترتيب السور الذي في المصحف هي سورة التحريم. قال ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة التحريم وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. قال: تفسير سورة التحريم. اسم هذه السورة سورة التحريم، وهذا الاسم الذي سميت به هذه السورة هو الاسم الذي اشتهرت به في المصاحف وفي كتب السنة وفي كتب التفسير، وكذلك في بعض الكتب التي تعنى بعلوم القرآن. فهذا اسم سورة هذه السورة وهو سورة التحريم، وهذا الاسم اسم توقيفي. وكنت قد ذكرت لكم مرة أن من السور من تتعدد أسماؤها، ومن الأسماء ما يكون توقيفيا ومنه ما يكون اجتهاديا، والتوقيفي قد يدل عليه النص، بعض الأحيان تجد النص يدل على تسميته أو إجماع الصحابة عليه ونحو ذلك، ويكون ثمة لبعض السور أسماء اجتهادية. فهنا هذه السورة لها اسم توقيفي وهو سورة التحريم، سورة التحريم. وقلت هذا الذي ورد في كتب التفسير وهو في المصاحف وكذلك في بعض كتب السنة. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نزلت سورة التحريم بالمدينة. وهذا قد ورده السيوطي رحمه الله في الدر المنثور، هذا الأثر أثر ابن عباس، وفيه شاهد أن ابن عباس سماها سورة التحريم فقال: نزلت سورة التحريم بالمدينة. ووجه تسميتها بسورة التحريم ما ورد في صدر هذه السورة ومطلعها الذي تلوته عليكم قبل قليل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم شيئا على نفسه، فقال الله جل وعلا معاتبا له بتلطف: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم شيئا على نفسه، وهذا سنعرفه من خلال ما سيذكر ابن كثير رحمه الله في سبب النزول، هل حرم العسل على نفسه أو حرم مارية التي هي أمته عليه الصلاة والسلام. فحرم شيئا على نفسه فسميت هذه السورة بسورة التحريم. وجاء في صدرها وفي أولها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه، لكن هو عتاب بتلطف، لأن الله عز وجل هنا ناداه قال: يا أيها النبي، مظهرا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة لها أسماء اجتهادية، هذه السورة لها أسماء اجتهادية. من أسمائها الاجتهادية المتحرم، سماها بعض أهل العلم بالمتحرم، ويقصدون بالمتحرم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه حرم شيئا على نفسه صلى الله عليه وسلم، لأنه حرم شيئا على نفسه، فسموا السورة بسورة المتحرم. ولها اسم آخر قالوا هي سورة لم تحرم، بعضهم سماها وقلت هذا اسم اجتهادي سورة لم تحرم. وردت أيضا بلفظ آخر بزيادة ال لم تحرم، وهذا كما جاء في صحيح الإمام البخاري، لكن في رواية بذر الهروي جاء هكذا بال لم تحرم، سورة لم تحرم. وسميت هذه السورة أيضا بسورة النبي، سميت بسورة النبي، وتسميته بسورة النبي ظاهر لأن الخطاب كان فيها للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر يتعلق به حين حرم شيئا على نفسه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله في فتح القدير يعني في تفسيره ذكر هذا الاسم لهذه السورة بأنها تسمى سورة النبي. وذكر عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنها تسمى بسورة النساء، تسمى بسورة النساء. لماذا تسمى بسورة النساء؟ لأن ذكر فيها النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها أيضا نساء صالحات، امرأة فرعون ومريم عليها السلام. وقد ذكر هذا الألوسي رحمه الله في روح المعاني وكذلك الشوكاني في فتح القدير أن عبد الله بن الزبير كان يسميها بسورة النساء. هنا قال ابن كثير رحمه الله وهي مدنية، قال وهي مدنية. من أهل العلم من قال إنها مدنية بالإجماع، ولما يقولوا هي مدنية ولا يستثنون شيء من آياتها معناها أن السورة بجميع آياتها مدنية، بجميع آياتها مدنية. القرآن ثمة منه المدني ومنه المكي، وهذه من مباحث علوم القرآن. وأصح ما قيل فيه في المكي والمدني أنه ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وما نزل قبل الهجرة فهو مكي، فهو مكي. ما نزل بعد الهجرة فهو مدني حتى ولو نزل في مكة، حتى ولو نزل في مكة فيقول هو مدني، وهذا على صح أقوال العلم في هذه المسألة. فقوله وهي مدنية يعني السورة بجميع آياتها، ونقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. ابن عطية رحمه الله تبارك وتعالى في المحرر الوجيز، وابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير، والقرطبي أبو عبد الله في تفسيره أيضا نقل أن جميع آيات أن السورة بجميع آياتها مدنية، ونقلوا الإجماع على ذلك، ونقلوا الإجماع على ذلك. إلا أن السيوطي رحمه الله في الإتقان نقل قولا عن قتادة بأنها مدنية، ولكن المدني هو إلى الآية العاشرة، إلى الآية العاشرة. ولعله يقصد الآية العاشرة يعني إلى بداية العاشرة، يعني التسع آيات الأول، لأن العاشرة ضرب الله مثلا الذين كفروا، وما بعدها هذه هي المكية، والتي قبلها مدني. هذا على قول قتادة في مروي عنه، قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله. إلا أنه قد روي عن قتادة نفسه أيضا بأنه قال بأن السورة جميعا مدنية، ولهذا أكثر أهل العلم، بل كما قلت نقل الإجماع على ما ذكر ابن كثير أن هذه السورة مدنية، أنها مدنية بجميع آياتها، أن هذه السورة سورة التحريم سورة مدنية بجميع آياتها. وهذه السورة في ترتيب المصحف بعد سورة الطلاق وقبل سورة الملك، لكن في ترتيب النزول، لأن ترتيب سور القرآن على قسمين. ترتيب المصحف هذا الذي تجدونه في المصاحف، تجدونه في المصاحف السورة تلي السورة تلي السورة، هذا ترتيب المصحف. وأما ترتيب النزول فهو ترتيب السورة باعتبار نزولها، نزلت هذه السورة ثم نزلت هذه بعدها. وقد لا تجدها كذلك في ترتيب المصحف، ومن شواهد ذلك إذن عندنا سورة التحريم قبلها سورة الطلاق وبعدها سورة الملك، هذا في ترتيب المصحف. أما في ترتيب النزول فقبل سورة التحريم سورة الحجرات، وبعدها سورة الجمعة، وبعدها سورة الجمعة، قبلها الحجرات وبعدها الجمعة. ولهذا تجد في الترتيب، في ترتيبها من جهة الأرقام، ترتيبها في المصحف يختلف عن ترتيبها في النزول. وعدد آية سورة التحريم 12 آية بالاتفاق، لا يختلفون في عد آيات سورة التحريم. وهذا أيضا من مباحث علوم القرآن، وهي عد آي السور، عد آي السور. هذه السورة كان فيها من آية، بل من أهل العلم من صنف في هذا الفن، صنف في هذا المبحث من علوم القرآن، وهو عد آي القرآن. فهذه سورة التحريم وهي 12 آية. وسورة التحريم هي من المفصل، احنا أصلا لما بدأنا نقرأ في المختصر تفسير ابن كثير بدأنا من المفصل، بدأنا من المفصل الحجرات وما بعده، الحجرات وما بعده، هذا كله المفصل. لكن يقسمون المفصل إلى طوال المفصل والأواسط والقصار. سورة التحريم مصنفة في طوال المفصل، مصنفة في طوال المفصل. قال ابن كثير رحمه الله: اختلف في سبب نزول صدر هذه السورة، فقيل نزلت في شأن مارية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمها، فنزل قوله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. مارية، مارية القبطية التي هداها له المقوقس، أهدى له مارية مع أختها سيرين، فأهدى النبي صلى الله عليه وسلم سيرين وأخذ مارية لنفسه عليه الصلاة والسلام. ومارية هي أمته وليست زوجة له، مارية هي أمته وليست زوجة له، وهي أم ولده إبراهيم، هي أم ولده إبراهيم. قال: روى النسائي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى آخر الآية. يقول أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، يعني يجامعها، وهي مارية، ليست زوجة لكن هي أمة من الإماء. قال: فلم تزل به عائشة وحفصة، وهما زوجتاه، عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر. قال: حتى حرمها، يعني حرم مارية عن نفسه، حرم ماري عن نفسه صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يعني أورد هذا ابتداء، هذا الأثر الذي هو عند النسائي والشيخ الألباني يقول صحيح الإسناد. وفيه أن سبب نزول هذه الآية التي فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت لكم عتاب بتلطف من ربه عز وجل له، أن حرم شيئا عن نفسه. ما هو هذا الشيء؟ هنا في رواية النساء مع اختصارها وسيأتي ما هو أطول منه، أنه حرم صلى الله عليه وسلم مارية القبطية التي أمته عليه الصلاة والسلام. وهنا قول أنس: فلم تزل به عائشة وحفصة، لم تزل به، وظاهر ذلك أنهما حاولتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تركها وحرمها، وربما هذا يقال ابتداء بدافع الغيرة، بدافع الغيرة، وإلا السبب سيأتي واضحا. قال: وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: قلت لعمر بن الخطاب: من المرأتان؟ قال: عائشة وحفصة. المرأتان اللتان ذكرتا هنا في هذه السورة، ذكرتا هنا في هذه السورة: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا، من هما؟ من هاتان المرأتان؟ ابن عباس سأل عمر فقال: عائشة وحفصة. قال: وكان بدء الحديث بشأن أم إبراهيم القبطية، أصابها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة في نوبتها، فوجدت حفصة، يعني في بيتها، أصابها في بيت حفصة. وقد جاء أن حفصة ذهبت، استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم تذهب إلى بيت أبيها، تذهب إلى بيت أبيها، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى مارية في بيت حفصة ولم تكن في بيتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال فوجدت حفصة فقالت يا نبي الله لقد جئت إلي شيئا ما جئت إلى أحد من أزواجك في يومي وفي دوري وعلى فراشي، يعني تقول أنك فعلت هذا ولم تفعله في نوبة واحدة من الأزواج الأخريات، وفعلت هذا في نوبتي، فعلت هذا في نوبتي. يعني أتى مارية في يومها وفي بيتها، في بيت حفصة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولهذا قالت في يومي وفي دوري وفي فراشي. قال ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها، يعني لما رأى أن حفصة وجدت في نفسها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها، يعني أحرم مارية فلا أقربها أبدا. فقالت بلى فحرمها، قالت فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت لأجله الآية التي فيها عتاب له وهو مطلع هذه السورة أنه حرم مارية، فقال ولا تذكري ذلك لأحد، فذكرته لعائشة، قالها لا تذكري هذا السر، لا تذكري هذا لأحد بيني وبينك، وقع في نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب ما وجدت في نفسها، فقال لا ترضين محرم مارية فالأقربها أبدا، فقالت نعم، قال لك لا تذكري هذا لأحد. قال فذكرته لعائشة فأظهره الله عليه فأنزل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الآيات. فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه وأصاب جاريته، كفر عن يمينه لأنه حرمها، وهذا فيه أنه حلف، فيه أنه حلف صلى الله عليه وسلم ألا يقربها، فهذا تحريمه لهذه الجارية الأمة لأمته صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ كفر عن يمينه، كفر عن يمينه، قال وأصاب جارية. وهذا الأمر يتعلق بإنسان حلف على شيء ثم رأى الخير في غيره، حلف على شيء لا يفعله، فقلت يحلف الإنسان على شيء ثم يرى الخير في غيره، يرى الخير في غيره، فماذا يصنع؟ يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، رأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. يعني مثلا إنسان يقول والله لا أفعل هذا الشيء، والله لا أفعل هذا الشيء، هذه يمين، والواجب عليه أن يبر يمينه ولا يفعل ذلك الشيء، لكن بعد ذلك وجد أن فعله لذلك الشيء هو الخير، وجد أن فعله لذلك الشيء هو الخير، فماذا يصنع؟ نقول له تأتي ذلك الشيء الذي هو خير وكفر عن يمينك، وكفر عن يمينك، وكفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، والذي لا يجد ذلك يصوم 3 أيام، يصوم 3 أيام، وهذه كفارة اليمين، فيأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. فقال هنا، قال فكفر عن يمينه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأصاب جاريته. قال وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير أن ابن عباس كان يقول في الحرام يمين تكفرها، يقصد قوله في الحرام، في الحرام يعني إذا حرم الرجل امرأته، هذا هو المراد، إذا حرم الرجل امرأته قال هي علي حرام ولا امرأتي حرام، قل أنت حرام، يخاطبها فيقول أنت حرام، إذا حرم امرأته، فإذا حرم امرأته ماذا يصنع؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يمين تكفرها. فقوله كان يقول في الحرام يعني في الرجل يحرم امرأته، قال يمين تكفرها. من أين أتى ابن عباس رضي الله تعالى عنه بهذا؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فحرم مارية ثم كفر عن يمينه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم جاريته فقال الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، لقوله تحلة أيمانكم، فكفر يمينه فيصير الحرام يمينا. وابن عباس أثر ابن عباس هذا في إشارة إلى سبب النزول، في إشارة إلى سبب نزول هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، بقية الآيات التي بعدها في صدر هذه السورة. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ماريا ثم بعد ذلك كفر عن يمينه، كفر عن يمينه وأتى ماريا. فإذا يقول ابن عباس في الذي في الحرام، يعني في الذي يقول امرأته أنت علي حرام، أن عليه كفارة يمين، أن عليه كفارة يمين. لكن لابد أن نميز هنا في القصد، ماذا يقصد الإنسان إذا قال امرأته أنت علي حرام ولكن يقول بالدرجة ركي محرمة، ماذا يقصد بها؟ طيب إذا قصد بها الطلاق، تقول أن تقولت لزوجتك أنت علي حرام، ماذا قصدت؟ يقول لك أنا قصدت الطلاق. إذن هذا طلاق، هذا لا ينفع فيه تكفير اليمين، هذا طلاق، إذا قصد الطلاق فهو طلاق. أو ربما يقول أنا قصدت الظهار، يعني يحتمل لو يقول أنت علي حرام، كمن قال أنت علي حرام كظهر أمي أو ظهر أختي الذي هو الظهار، فهنا الظهار هذا فيه كفارة، هذا الظهار فيه كفارة، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، هذا في الظهار إذا قال أنا قصدت الظهار. وإذا قال لا أنا قصدت اليمين ولا قصدت التهديد ولا لم أقصد شيئا ولم يظهر لم يبدر لي شيء أقصده، وإنما قلت هذه الكلمة، فنقول عليك كفارة يمين، عليك كفارة يمين، فهنا حرم قال أنت علي حرام فعليه كفارة يمين، ما لم يقصد الطلاق فتكون فيكون ذلك طلاقا، أو يقصد الظهار فيكون ذلك ظهارا. قال وروى البخاري عن ابن عباس في الحرام يمين تكفر، وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ورواه مسلم من حديث هشام الدستوائي به. قال وروى النسائي عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال إني جعلت امرأتي علي حراما، قال كذبت ليست عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة. تفرد به النسائي بهذا اللفظ، يعني بهذا اللفظ ما قاله عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة، لكن في رواية الأخرى كلها يقول كفارة يمين. ابن عباس كان يقول كفارة يمين، كفارة يمين الذي حرم امرأته، وكفارة اليمين كما قلت لكم عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإذا لم يجد الإنسان شيئا من ذلك ولم يستطيعه فإنه يصوم 3 أيام، يصوم 3 أيام. قال ومنها هنا ذهب بعض الفقهاء ممن قال بوجوب الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته أو طعاما أو شرابا أو ملبسا أو شيء من المباحات، ومذهب الإمام أحمد وطائفة، مذهب الإمام أحمد الحنابلة ومذهب الحنفية أن هذا الذي حرم شيئا على نفسه فعليه كفارة يمين، فعليه كفارة يمين إذا أراد أن يأتي ذلك الشيء وأن يفعل ذلك، أن يفعل ذلك الشيء. قال وذهب الشافعي إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية إذا حرم عينيهما أو أطلق التحريم فيهما في قوله، فأما إذا نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة نفذ فيهما. يعني هنا في كلام الشافعي ما أشرت لي سابقا، وهو أنه إذا حرم امرأته أو حرم أمته فإنه ينظر إلى قصده، فإذا قصد الطلاق في الزوجة والمرأة فإن هذا طلاق ينفذ، وإذا قصد في الأمة العتق فإنها تعتق، فإنها تعتق بالتحريم إذا قصد بالتحريم ذلك، أما إذا لم يقصد شيئا من ذلك فعليه كفارة يمين. لكن هنا الشافعي يقول في هذا فقط، أما إنسان يحرم شيئا عن نفسه آخر، يحرم شيئا عن نفسه آخر، قال فيأتي ذلك الشيء ولا كفارة عليه، يأتي ذلك الشيء ولا كفارة عليه. وهذا أيضا هو مذهب الإمام مالك، لكن الإمام مالك يراه في كل شيء حتى في الزوجة وفي الأمة، يرى أنه إذا حرم أمته فلا كفارة عليه. الإمام مالك رحمه الله يرى بأنه لا كفارة عليه لأنه يرى بأن هذا التحريم لغو. الإمام مالك يرى بأن هذا التحريم لغو. وإذا قلنا الإمام مالك ماذا نصنع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مارية بيمين لا بالتحريم، فيستدل وهذا قوي جدا في الاستدلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم حلف وليس فقط حرم، لو حرم لكان كذلك، لكن قالوا هم حلف بدليل أن الله عز وجل قال تحلة أيمانكم، وفيه أنه حرمها بيمين عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإمام مالك بناء على هذا يرى بأن هذا التحريم، تحريم هذه الأشياء، يعد لغوا ما لم يحلف طبعا. ما إذا حلف إنسان على شيء، فقد ذكرت لكم الحديث يدل على أنه إن رأى فيه خير الخير فيه أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه. قال ابن كثير رحمه الله والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل. والصحيح أن بعد أن أورد أن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم حرم مارية، بعد ذلك قال ابن كثير والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل، في تحريمه العسل. وحديث مارية ليس في الصحيحين، رواه النسائي وغيره. وأما ما يتعلق بتحريمه العسل فهذا قد روي في الصحيحين، قد روي في الصحيحين، لا أدري لعله لأجل هذا ابن كثير رحمه الله مال إلى ذلك، قال والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل. وطبعا يا إخوة لما نتكلم على سبب النزول، نتكلم الآن عن سبب النزول. طيب، هل سبب النزول وتحريم النبي صلى الله عليه وسلم لمارية، أو سبب النزول وتحريمه للعسل كما سنقرأ في تحريم العسل في الحديث الصحيحين؟ هذا الأمر إذا استطعنا أن نجمع بينه بحيث تصح كل الروايات في ذلك، فحديث مارية صحيح، وحديث تحريم العسل تحريم مارية صحيح، وحديث تحريم العسل صحيح، فهنا يقال لا يمنع أن يكون للآية أكثر من سبب نزول، لا يمنع أن يكون الآية أكثر من سبب نزول، كما أشار إلى هذا وذكره الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. فلا يمنع أن يتعدد سبب النزول لآية واحدة. قال والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل، كما روى البخاري عند هذه الآية عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل علينا فلتقل له أكلت مغافر؟ إني أجد منك ريح مغافر. قال لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا، تبتغي مرضات أزواجك. ثم قال، يعني البخاري رحمه الله، المغافير شبيه بالصمغ يكون في الرمث فيه حلاوة، أغفر الرمث إذا ظهر فيه واحدها مغفور ويقال مغافير. وهكذا قال الجوهري قال وقد يكون المغفور أيضا للعشر والثمام والسلم والطلح. قال والرمث بالكسر مرعى من مراعي الإبل وهو من الحمض. قال والعرفض شجر من العظاه ينضح المغفور، ورواه مسلم. قال هنا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش. زينب بنت جحش هدي لها عسل، فكان إذا أتاها النبي صلى الله عليه وسلم في نوبتها تطعم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك العسل. قالت ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها، يعني إذا دخل عليك فقل له كذا، وإذا دخل علي أقول له كذا، هذا تواطؤهما. وهنا كأنه وقع في نفسيهما من الغيرة من صنيع زينب أنها تسقي الرسول صلى الله عليه وسلم عسلا، وعائشة وحفصة وكما سيأتي أيضا سودة وبقية النسوة لا يجدن ذلك، لا يجدن ذلك. فقالت تواطأت مع حفصة أنه إذا دخل على إحدانا أن تقول له أكلت مغافير، أكلت يعني أكلت مغافير، تسأله كأنها شمت في النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. والمغافير كما قال هنا البخاري رحمه الله شبيه بالصمغ، وهو حلو، هو صمغ حلو، الصمغ الذي يكون من الشجر الذي يكون في بعض الأشجار، هذا الصمغ المغافير يكون حلوا لكن فيه رائحة كريهة، فيه رائحة كريهة. فقال المغافير شبيه بالصمغ يكون في الرمث فيه حلاوة، أغفر الرمث إذا ظهر فيه. والرمث هذا شجر ترعاه الإبل، شجر ترعاه الإبل. الصمغ الذي يخرج منه يكون حلوا لكن فيه رائحة كريهة. أو كما قال والعرفط شجر من العظاه ينضح المغفور، وهو كذلك خبيث الرائحة، فيه هذا الصمغ الحلو لكنه خبيث الرائحة. فهما قالتا أو تواطأتا على أن تقول كل واحدة منهما. إذا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم أكلت المغافر، أو قالت له أكلت مغافر، فقالت إني أجد منك ريح مغافر أو مغافير. قالت عائشة فلتقل له أكلت مغافير، مغافير يعني بالمد، مغافير بالمد بفاء بعدها ياء مغافير، إني لأجد منك ريح مغافير. وقلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن تشم منه رائحة ليست طيبة، كان يكره ذلك. فكونه الآن يدخل وهذه الزوجة تقول أكلت مغافير، هو يعرف المغافير ذلك الصمغ الحلو الذي له رائحة كثيرة كريهة، كأنها شمت تلك الرائحة. وجاء في بعض الآثار أن إحداهن تمسك أنفها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لا، يعني لم أكل مغافير. قال ولكني كنت أشرب عسلا، كنت أشرب عسلا. ومع ذلك كما سيأتي في الرواية التي بعد هاته هو يقول شربت عسلا، وهي تقول لعل ذلك العسل من نحل رعى في ذلك الشجر الذي له رائحة كريهة والذي هو العرفض. قال صلى الله عليه وسلم ولكن كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، لن أعود وأكل عسل منها مرة أخرى. مدام يشم الرائحة إذا أكلت العسل، هكذا يقول فهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه شمت منه رائحة، فقال لن أعود له. وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا، يعني لأجل أن لا يبلغها الخبر فيتغير قلبها، فحلف أن لا تخبر بذلك أحدا. قال تبتغي مرضات أزواجك، فعل ذلك صلى الله عليه وسلم يبتغي مرضات أزواجه. ثم نقل هنا ما قرأته سابقا في ما ذكره البخاري في معنى المغافير. قال ثم روى البخاري عن عائشة قلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، أو يحب العسل والحلوى كما في رواية البخاري أيضا بتقديم العسل على الحلوى. العسل معروف، والحلوى ليس مراد بها الحلوى المصنوعة كما قال ابن حجر، الحلوى المصنوعة هذه لم تكن معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قيل لعل المراد بالحلوى التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم الفالوذج والذي فيه عسل، أو الفجيع الذي هو تمر يخلط باللبن وهو حلو، فلعله هذا هو المراد الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم، فكان يحب الحلوى والعسل. قالت وكان إذا انصرف من العصر دخل على النساء، إذا انصرف من العصر يعني إذا صلى صلاة العصر كان يدخل على نسائه صلى الله عليه وسلم. قالت فغرت، أو قبل ذلك قالت فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة يدنو من إحداهن، وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حسن العشرة مع أهله، فإنه إذا دخل البيت يدنو من إحداهن، وهذا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم. قالت فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، احتبس يعني أقام عندها، دخل وأقام عندها طويلا أكثر من المعهود، هذا هو المراد بقولها فاحتبس أكثر ما كان يحتبس. قالت فغرت، فسألت عن ذلك، غرت لماذا أطال المكث عند حفصة، سألت عن ذلك، وجاء أنها أصلت جارية لها، أصلت جارية لها إلى بيت حفصة لتنظر لماذا أقام عندها النبي صلى الله عليه وسلم طويلا. فقيل لي يعني لعل الجارية رجعت وأخبرت عائشة بخبر طول مكثه صلى الله عليه وسلم واحتباسه عند حفصة. فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل، فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت أما والله لنحتالن له، لنحتالن يعني نحن الأزواج لنطلبن الحيلة، لنطلبن الحيلة له. فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيد منك، فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير، فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح التي أجد، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي جرست نحله العرفط، جرست نحله العرفط يعني رعت نحله نحل ذلك العسل في العرفط ذلك الشجر الذي هو شجر العظاه، وهو ينضح بالمغفور أو بالمغافير الذي هو صمغ حلو لكن له رائحة كريهة. فقال أكلت العسل؟ قولي له لعل نحل ذلك العسل رعى في العرفط في ذلك الشجر الذي يخرج منه المغافير، وسأقول ذلك. عائشة تقول لها أنت إذا دخل عليك فقولي هذا، وإذا دخل علي أقول له ذلك أيضا. وقولي أنت يا صفية، خطاب أيضا لامرأة أخرى من زوجاته صفية بنت حيي، قالت وقولي أنت يا صفية ذلك. قالت تقول سودة والله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بما أمرتني فرقا منك، يعني بعدها بيسير يأتي إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أنها إنما أخبرت قالت له ذلك خوفا من لوم عائشة، خوفا من لوم عائشة لها. فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة عسل. قالت جرست نحله العرفط. فلما دار إلي قلت نحو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه، يعني من العسل مرة أخرى لما رجع إليها مرة ثانية، قال لا حاجة لي فيه. قالت تقول سودة والله لقد حرمناه، قلت لك اسكتي. عائشة تقول لها اسكتي، تقول له والله لقد حرمناه، حرمنا العسل على رسول الله بتصرفنا هذا. فتقول لها عائشة اسكتي. قال هذا لفظ البخاري. ولماذا قالت لها اسكتي؟ يعني اسكتي خشية أن يفتضح أمرنا، وأننا دبرنا هذا الأمر وأنه من صنيعنا، فقالت لها اسكتي. قال وقد رواه مسلم عنده قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، يعني الريح الخبيثة. ولهذا قلنا له أكلت مغافير لأن ريحها فيه شيء، فلما قال بل شربت عسلا قلنا جرست نحله العرفط، أي رعت نحله شجر العرفط الذي صمغه المغافير، فلهذا ظهر ريحه في العسل الذي شربته. قال والغرض، يقول ابن كثير رحمه الله والغرض أن هذا السياق فيه أن حفصة هي الساقية للعسل، وعن عائشة أن زينب بنت جحش هي التي سقت العسل، وأن عائشة وحفصة تواطأتا وتظاهرتا عليه، فالله أعلم. وقد يقال أنهما واقعتان ولا بعد في ذلك، إلا أن كونهما سبب لنزول هذه الآية فيه نظر والله أعلم. وقال ابن كثير وقد يقال أنهما واقعتان، هذا طريق الجمع بين الحديثين الصحيحين، هل التي سقت العسل هي زينب بنت جحش أو التي سقت العسل هي حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فإذا صحت الروايتان فيمكن يجمع بينهما بأن يقال إنهما واقعتان، وقع هذا ولهذا لا يمنع. وإذا نظر إلى الترجيح أيهما أصح، فالمقدم ما روي أن زينب بنت جحش هي التي سقت النبي صلى الله عليه وسلم العسل، واللتان تظاهرتا هما عائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال وما يدل على أن عائشة وحفصة هما المتظاهرتان، يعني المخاطبتان في الآية في سورة التحريم. قال ومما يدل على أن عائشة وحفصة هما المتظاهرتان الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر، ولكن الحديث هذا طويل جدا ولا يسعنا الوقت، ندعو للدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى ونقرأ هذا الحديث، والله تعالى أعلم.